الفاتحة، أن الله يفتح الخير ويختم الخير ويجعلنا من وإياكم من أهل الخير. على هذا النيم وسلافا الصالحين في مجلس هذه المجلسة المباركة حسن الخاتمة طول العمر في عافية إلى حضرة النبي. فاتحة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، malam hari ini pengajian kita ketemuan daripada kota Hutah, kota Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi. Mereka yang tengah ini adalah Habib Abdullah Al-Haddad. Kemudian di samping beliau, samping kiri beliau, Al-Habib Ahmad bin Salim Al-Habshi. Dan ada samping saya adalah Al-Habib Jilani bin Ahmad bin Salim Al-Habshi. Kemudian di sebelah sana yaitu Al-Habib Umar bin Muhdar bin Salim Al-Habshi. Mereka adalah guru-guru ulama ada di daerahnya. Karena itu kita tidak ingin panjang lebar waktu, karena singkat ingin mendapatkan siraman ceramah daripada mereka. Semoga insyaallah akan memberikan manfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalam على حبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اكتفى هداه. اجتمعنا في هذه الساعة وهي من أبرك الساعات بين المغرب والعشاء، فقد قال مولى تعالى: تتجافى جنوبهم على المضاجع. قال الإمام سيدنا أنس عن رسول الله حينما سئل: هم الذين يعمرون ما بين المغرب والعشاء بالعبادة. والعبادة تتنوع، منها الاعتكاف في بيوت الله، منها قراءة القرآن، منها الصلاة، منها الذكر، منها حضور مجلس علم كمثل هذا المجلس. ولهذا قد حضرنا في هذه الساعة، وينبغي لنا أول ما نبدأ بعبادتنا في هذا المسجد نية الاعتكاف. الاعتكاف عبادة، ولا تدخل في أي عبادة، ولا يدخل الإنسان في أي عبادة ما إلا بالنية، لأن النبي قال: إنما الأعمال بالنيات. فإذا دخل العبد إلى المسجد ينوي الاعتكاف فيه مدة الإقامة، فإذا دخل المسجد ولم ينوي الاعتكاف لم يكتب له ثواب الاعتكاف، لأنه لم يدخل تلك العبادة بنية. وأي عبادة تدخلها بغير نية فهي باطلة. فإذا كان دخل في تلك العبادة بالنية يكتب له نافلة ويكتب له ثواب آخر. قال عليه الصلاة والسلام: من اعتكف في المسجد قدر فواق ناقة فكأنما اعتق رقبة. قالوا: زمن فواق الناقة يعني حبلها ما بين الحلبتين، تمسك هذا وتفك، معنى فترة بسيطة. إذا اعتكف المؤمن في المسجد بمثل هذا الزمن كأنما اعتق رقبة في سبيل الله. كان سابقا الرقاب مملوكة، فيشترونها ويعتقونها لله. ومن اعتق رقبة قال عليه الصلاة والسلام: عتق منه بقدر ما بكل عضو عضو، اليد باليد والعين بالعين والرجل بالرجل، حتى قال: حتى الفرج بالفرج. عتق الرقبة ما هي سهلة، لهذا يكون حريص الإنسان على الاعتكاف في المسجد بالنية، من حينما تدخل برجلك أول عبادة تعملها في المسجد نية الاعتكاف. فكل منكم الآن قد حضر، فمن نوى فقد نوى، ومن لن ينوي فلينوي الآن، لأن الزمن لا زال قابل لكتب الثواب وعتق الرقاب، ويكون الإنسان في عبادة مستقلة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad berkata bahwa kita semuanya ada di waktu yang sangat berkah. Waktu antara Maghrib dan Isya adalah waktu yang sangat berharga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Dikatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini, Allah memuji orang-orang yang menjauhkan punggung-punggungnya atau samping-sampingnya daripada kasur-kasur tempat tidurnya, yaitu yang menghindari tidur antara Maghrib dan Isya. Artinya saat ini adalah saat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan saat untuk tidur. Ibadah macam-macam. Ada iktikaf, ada bacaan Al-Qur'an, ada zikir, ada majlis ta'lim, dan kamu sekarang mengamalkan apa yang dikatakan tadi itu oleh Allah, yaitu antara Maghrib dan Isya dalam majlis, ada di masjid, iktikaf, dan dalam majlis ilmu. Karena itu setiap kamu masuk masjid hendaknya niat iktikaf. Kalau enggak ada niat iktikaf, maka duduknya kamu di sini enggak dapat pahala. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Amal itu akan diganjar, akan menjadi sah ibadah itu dengan niat. Karena iktikaf ini bentuk ibadah kepada Allah, perlu niat. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man i'takafa fil masjid fawaqa naqah ka'annama a'taqa ragabah fi sabilillah." Siapa orang yang i'tikaf ada di masjid dengan selama 2% susu daripada unta, meres susu unta satu kali, kemudian meres kedua kali. Jarak begitu singkat, niat iktikaf ada di masjid, maka dia mendapatkan pahala seperti memerdekakan seorang budak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kamu, orang kalau memerdekakan budak, man ataga utiga bikulli udwin udwun. Siapa orang yang memerdekakan satu budak, maka setiap anggota budak, anggota daripada budak tadi itu akan diganjar oleh Allah, anggota yang memerdekakan tadi itu diselamatkan dari neraka. Kalau dia memerdekakan separuh, ya berarti separuh yang selamat, yang separuh belum tentu selamat nanti. Kalau dia memerdekakan seperempat, ya seperempat berarti. Kalau semuanya, ya berarti semuanya. Dan kamu bisa mendapatkan setiap hari, jika kamu iktikaf ada di masjid, sepanjang itu waktu yang sangat singkat, hanya beberapa menit tentunya, mungkin hanya beberapa detik, asal niat iktikaf, maka kamu mendapatkan seperti memerdekakan budak pahalanya. Nah, karena itu jangan sampai disia-siakan, niatkan kamu tadi itu masuk masjid ini untuk iktikaf, sehingga selama kamu ada di masjid ini, maka kamu dihitung seperti beriktikaf dan seperti memerdekakan berapa budak kalau dihitung. Hah? Berapa budak? Karena itu ini adalah fadlullah, kemurahan Allah yang diberikan kepada kita. Al-i'tikaf al-kathiru minna yaghfal an dhalik. Wa hiya ibadah mustaqillah turidu min al-insan an yakun haris 'alayha fil masjid. لا يصح الاعتكاف في معهد أو في مدرسة أو في بيت، لابد أن تكون الأرض التي أنت تنوي الاعتكاف فيها موقوفة مسجدا. وإذا كان الإنسان حريصا على الخير وأراد أن يزداد هذه النية يكتب لك ثواب نافلة بها، نويت الاعتكاف مدة إقامتي في هذا المسجد. النية محلها القلب، التلفظ بها سنة، إذا استحضرت في قلبك الاعتكاف في ذلك المسجد كفاك، فهي نية نافلة. قال واحد أنا أريد أفضل من هذه، في أفضل؟ قلنا نعم، أفضل نية الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الفريضة تزيد على النافلة 70 ضعف، الفريضة تزيد على النافلة 70 ضعف في الثواب. كيف هذا الفريضة؟ أنت إذا دخلت المسجد تنوي، نويت الاعتكاف، نظرت الاعتكاف مدة إقامتي في هذا المسجد، نظرت الاعتكاف مدة إقامتي في هذا المسجد، النذر فرض تؤديه، فإذا نذرت أنت الآن نذرت على نفسك عبادة، عادك ما دخلت العبادة، للعبادة كما قلنا قبل قليل ما يدخل الإنسان إلا بالنية، قبل أنت تدخل العبادة تنوي فتدخل الصلاة، تدخلها بماذا؟ بنية، الوضوء إذا أردت بنية، الصوم، وهكذا سائر العبادات. أنت الآن فرضت على نفسك نذرا في الاعتكاف، بالاعتكاف في هذا المسجد، الآن لازال هذا النذر فرض عليك، لابد تؤديك فرض الصلاة والصيام وغيرها. أنت تقول نويت الاعتكاف المنذور، نويت الاعتكاف المنذور، يكتب لك ثواب فريضة. نحن أهل الله، التجارات الدنيوية يسعون في كثرة الربح، فإذا قال قيل هذه البضاعة يربح فيها 10 والبضاعة الأخرى يرفع فيها 100، يا جهازكم يأخذ أبو 10 وإلا أبو 100، بيربح 100 فهو بيأخذ الأبو 100، ونحن بنربح ثواب النافلة 1 في 70، وبنربح ثواب الفريضة 70. هذه من نعم الوافرة من الله. Sebenarnya i'tikaf ini adalah satu ibadah yang mengajak kita supaya cinta dengan masjid, sering ada di masjid, tinggal ada di masjid. Karena tidak mungkin i'tikaf ada di pondok, i'tikaf ada di rumah, i'tikaf ada di musola. I'tikaf ya harus ada di masjid. Karena itu pahala i'tikaf akan diberikan kalau ada orang niat ada di masjid. Kalau di luar masjid enggak akan dapat. Dan i'tikaf ini ada yang sunnah, ada yang wajib. Kalau kita masuk masjid niat i'tikaf dapat pahala sunnah. Tapi kita kalau niat i'tikaf yang wajib akan mendapatkan pahala wajib. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan al-fariidha tazidu 'ala an-nafilah bi 70 dha'fa. Pahala wajib itu mengungguli pahala sunnah dengan 70 kali lipat. 70 kali lipat. Gimana caranya supaya bisa mendapatkan i'tikaf wajib? Maka Anda nazari. Sebelum Anda masuk, Anda niat, saya mau i'tikaf, saya nazar i'tikaf di masjid selama aku tinggal ada di situ. Kalau nazar berarti jatuhnya wajib. Maka ketika Anda masuk ada di masjid, Anda menyatakan kembali, saya sekarang niat i'tikaf yang aku nadari tadi. Berarti tinggalnya Anda di sini adalah mendapatkan pahala wajib, i'tikaf yang wajib. Sebenarnya niat itu dalam hati, melafadzkan itu aja sunnah dalam mazhab Imam Syafi'i, at-talafud bin niyah sunnah. Cuma perbedaan antara yang sunnah dengan wajib jangan sampai ketinggalan, eman gitu. Gampangannya begini, kalau misalnya satu barang dagangan nih dunia dapat untung 1 juta, kalau beli itu dapat untung 70 juta, milih mana ini? Yang 70 juta tentunya. I'tikaf sunnah dapat 1, i'tikaf wajib dapat 70, hanya dengan modal niat aja, jangan lupa ente. Karena itu setiap masuk masjid, sebelum masuk anda nadari, saya nadar selama tinggal di masjid ini untuk iktikaf. Nanti setelah ada di masjid, kamu menyatakan saya sekarang niat iktikaf yang aku nadari tadi, sehingga mendapatkan pahala berlipat begitu. نقول لهم نحن بنسل بصوت واحد هذه النية لأجل يتعودونها. بسلهم أنت. نظرت. Sekarang beliau akan menuntun kita untuk niat iktikaf supaya kita mendapatkan pahala iktikaf. Dituntun oleh beliau dan ini supaya bisa menjadikan menjadikan kita mendapatkan pahala iktikaf selama setiap kita masuk masjid tadi itu. Nadartu al-i'tikafa fi hadzal masjid muddat iqamati fi al-an awjabna, qulhum al-an awjabna ala nafs al-fariidah, la bud nadkhul biniyyah, manuhum. Sekarang kamu sudah nadar berarti. Jadi kamu tadi diajari nadartu, aku nadar al-i'tikaf muddata iqamati, selama aku tinggal fi hadal masjid, ada di masjid ini lillahi ta'ala. Berarti kamu sudah nadar, cuma kamu belum melaksanakan nadar kamu kan. Nah sekarang akan dituntun, ini cara untuk nadar ya. Nah sekarang niat iktikaf untuk memenuhi nadar yang kamu lakukan, yang kamu ucapkan tadi itu. Al-an banudkhul fil fariidah awjabnaha nawayna al-i'tikaf. نوينا الاعتكاف المنذور الآن نحن في الفريضة يكتب لنا ثواب ذلك. Sekarang kamu dituntun tadi, saya niat iktikaf yang aku nadari tadi. Tadi hukumnya wajib, tapi kamu belum niat kan. Nah, sekarang kamu sudah menyatakan saya niat gitu. Saya niat itu baca ucapkan saya niat iktikaf yang aku nadari. Berarti kamu sekarang sudah melaksanakan iktikaf wajib. Kan gampang. Nah, seperti tadi kamu menyatakan saya niat akan iktikaf di masjid selama aku di dalamnya. Masuk di masjid kemudian kamu menyatakan saya sekarang melaksanakan niat yang aku nadari. Selesai. Kamu akan mendapatkan pahala iktikaf yang wajib. Alam nadkhul fi ibadatin ukhra. وهي حضور مجلس العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. وفي رواية مجالس العلم. وفي الرواية الثالثة المساجد. فعلى كلا الروايات الثلاث نحن في روض من رياض الجنة. ومعنى روض الجنة رياض الجنة بساتين الجنة. إذا مررتم برياض الجنة يعني بساتين الجنة فارتعوا يعني اقطفوا من تلك البساتين ما تأكلون منها يعني ما تستفيدونه من العلم. Sekarang kita melangkah ke ibadah yang lain setelah kita sudah melaksanakan ibadah iktikaf di mini masjid. Sekarang kita melangkah ibadah yang lain yaitu majlis ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kamu tadi itu berjalan melewati kebunan surga, maka ambillah faedah, petiklah buah makanan daripada itu kebun. Maksudnya kalau kamu melewati kebunan surga jangan disia-siakan, mampir. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa itu kebunan surga ya Rasulullah? Hilaqud dzikir. Wa fi riwayah hila majalisul ilm. Wa fi riwayah al-masajid. Ada tiga riwayat. Riwayat pertama menyatakan Nabi menjawab itu adalah kumpulan majlis ilmu. Kedua, kumpulan majlis dzikir. Riwayat ketiga, kumpulan ada di masjid. Dan kamu semuanya dapat ini semuanya. Dan semuanya tadi itu menyatakan majlis ilmu kah, majlis zikir kah, majlis masjid kah, itu semuanya adalah ibarat kebunan surga. Dan kamu sudah ada di situ, kamu sudah mengamalkan ibadah yang kedua ini. Hadhihi al-majalis al-mubarakah تعشقها الملائكة وتتنادى إذا حصلت على مجلس منها. أخبرنا بذلك رسول الله وقال إن لله في الأرض ملائكة سياحين، يعني يسيرون يلتمسون مجالس العلم، فإذا وجدوا مجلسا تنادوا، يعني ينادي بعضهم بعضا من الملائكة يوم هم متفرقين هلموا إلى بقيتكم، فيأتون إلى مجلس العلم، هكذا أخبرنا رسول الله، ويقعدون عليه حلقة حلقة إلى سماء الدنيا ويستمعون الذكرى ومجلس العلم، ثم إذا انقضى ارتفعوا إلى السماء. فقال لهم مولانا ربنا سبحانه وتعالى: ماذا تركتم عباد، ماذا وجدتم عبادي؟ قالوا: وجدناهم يسبحونك ويمجدونك ويقدسونك. يقول الله: ماذا يطلبون مني عبادي؟ قالوا: يطلبون منك الجنة. يقول: وهل رأوني؟ قالوا: لا يا رب ما رأوك. قالوا: كيف لو رأوني؟ قالوا: لو رأوك لكانوا أكثر تمجيدا وتسبيحا وتقديسا لك. فيقول المولى: ماذا يطلبون عبادي مني؟ قالوا: يطلبون منك الجنة. يقول الله: وهل رأوها؟ قالوا: لا يا رب ما رأوها. قال: ماذا لو رأوها؟ قالوا: لو رأوها لكانوا أشد سعيا وطلبا لها. قال: وماذا يستعيذون بي عبادي؟ قالوا: يستعيذونك من النار. فيقول الله تعالى: وهل رأوهم؟ فيقولون: لا يا رب ما رأوهم. قال المولى يقول: فكيف لو رأوها؟ قالوا: الملائكة إذا رأوها كانوا أشد فزعا وهربا منها، كانوا أشد فزعا وهربا منها. فيقول الله تعالى: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فينط ملك من الملائكة الذين كانوا على المجلس محتلقين: يا رب إن فيهم رجل خطأ لم يأتي إلى المجلس وإنما أتى لحاجته. فيقول الله: وله قد غفرت، هم القوم لا أشقى بهم جليسهم. هكذا رواه البخاري بمثل هذه الرواية وروايات متعددة. Majlis yang seperti ini juga diterangkan oleh Nabi dalam hadis yang sangat panjang. Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard. Sesungguhnya Allah itu punya para malaikat yang mereka itu keliling ada di bumi. Keliling untuk apa? Untuk mencari majlis ilmu. Kalau sudah mendapatkan majlis ilmu, tanadau. Mereka saling memanggil, karena malaikat itu banyak, ada yang di timur, ada di barat, di utara, selatan, ada di mana-mana. Kalau sudah mendapatkan majlis ilmu seperti ini, majlis sekarang ini, tanadau, mereka ngajak yang lainnya, sini. Yang kamu cari ada di sini ada. Maka di situ malaikat akan mengitari itu majlis. Terus demikian sampai menjulang ke langit. Maka ketika menjulang ke langit dan sudah bubar itu majlis, malaikat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang Maha mengetahui bertanya: "Madza wajabtum ibadi?" Malaikat yang kamu dapatkan di bumi apa? Ya Allah, aku mendapatkan ada sekelompok manusia, mereka berzikir, ada di masjid, menghadiri majlis ilmu, begitu. Kemudian mereka memujimu ya Allah, mereka mengingatmu, mereka memohon ampunanmu. Maka Allah bertanya kepada malaikat, mereka sudah pernah ketemu aku? Apakah mereka sudah ketemu aku? Kok mereka selalu memuji aku? Enggak ya Allah. Bagaimana kalau mereka tadi itu ketemu aku? Maka tidak ada henti-hentinya memuji engkau ya Allah. Pasti akan mensucikanmu setiap saatnya ya Allah. Yang kamu dengar hamba-hambaku minta apa kepada aku? Minta surga ya Allah. Udah pernah ngelihat surga? Kok minta surga? Enggak ya Allah. Mereka baca Al-Quran, dengarkan nasihat, dengarkan ceramah, baca hadis tentang surga. Mereka percaya dan minta surga, ya Allah. Bagaimana kalau mereka pernah melihat surga? Setiap saatnya mereka tadi itu memohon surga, ya Allah. Terus, apa yang mereka minta perlindungan dariku? Minta perlindungan dari nerakamu, ya Allah. Memangnya sudah melihat neraka? Belum, ya Allah. Mereka cuma mendengarkan nasihat, baca Quran, baca hadis tentang keterangan neraka, mereka takut berlindung kepadamu dari neraka. Bagaimana kalau mereka tadi itu pernah melihat neraka? Tentunya semakin takut mereka, ya Allah. Malaikatku, saksikan ya sekarang. Saksikan, aku Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni mereka. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk itu. Aku Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni mereka, dan aku kabulkan permintaan mereka minta surga, aku kasih, dan aku lindungi mereka dari siksa neraka. Kemudian malaikat tadi itu melihat ada satu orang bergabung tapi gak niat, karena ada perlu aja di situ. Mungkin karena nunggu ada orang untuk nagih utang di situ, atau ada perlulah. Fihim rajulun khata, ya Allah, ada orang di situ enggak niat cuma bergabung. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau qad ghafartu humul gham la yashka bihi jarisuhum. Semua yang ada di situ aku ampuni, siapapun dia, karena mereka adalah sekelompok manusia yang tidak boleh orang yang kumpul bersama mereka menjadi orang celaka. Aku tetapkan siapa yang mau bergabung menjadi orang yang beruntung dan selamat, kata Allah. Mudah-mudahan kita menjadi mereka semuanya. Walau lam yakun liman dakhala al-masjid wa khususan an yahdhur mithla hadhihi al-majalis illa al-maghfirata lakafa. Fa kayfa idza istafada mas'ala fi amr dina فإنها عظيمة وخير له من الدنيا وما فيها. وهذا المجلس النبي أخبر عنه قال حضور مجلس علم خير من أن تصلي ألف ركعة وأن تعود ألف مريض وأن تشيع ألف جنازة. Kalau seandainya enggak ada hadis kecuali nerangkan tentang ampunan dosa, cukup sebetulnya. Tapi banyak sekali riwayat-riwayat menerangkan tentang keutamaan majlis ilmu ini. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huduru majlisi ilmin afdalu min an tusalliya alf raka'ah wa ta'uda alf mariid wa tusyayyi'ah alfa janazah." Nabi bersabda, menghadiri majlis ilmu itu adalah lebih afdal, artinya lebih banyak pahalanya daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Enggak cukup sholat sunnah 1000 rakaat ditambahi menjenguk orang sakit 1000 orang sakit. Enggak cukup, ada di situ masih ditambahi mengubur 1000 mayit. Berapa bulan itu punya waktu itu? Tapi kamu menghadiri majlis ada di sini ini sekarang, pahalanya bukan sama dengan 1000 tambah 1000 tambah 1000 tadi itu, tapi lebih afdol, lebih utama pahala yang Allah berikan kepada kamu daripada melakukan 3 hal tadi itu. Jika nazar al-insan إذا هذا الفضل الكبير إلى الفضل الكبير 1000 ركعة هذا المجلس أفضل من أن تصلي 1000 ركعة نافلة بآن واحد ما هو مفرقة في عمرك فقط واحد تقوم تصلي 1000 ركعة واحد حضر المجلس هذا مجلس العلم هو أفضل من من صلى 1000 ركعة عاد 1000 مريض واحد حضر المجلس واحد عاد 1000 مريض من الصعب أن الإنسان يعود المريض في وقت واحد في آن واحد ما هو معنى في عمره كله لا في آن واحد أو أي شيء 1000 جنازة في آن واحد وآخر حضر مجلس علم أفضل منه فكيف إذا عرفنا فضل ركعة واحدة أو فضل عيادة واحدة أو فضل تشيع جنازة واحدة كم فضلها؟ كبير. Kamu bisa bayangkan dalam satu waktu sekarang ini, kamu duduk di satu waktu ini, kamu itu mendapatkan seperti sholat 1000 rakaat. Kira-kira mampu 1000 rakaat di waktu segini singkat. Kemudian menjenguk 1000 orang sakit, mampu enggak waktu yang singkat ini kamu bisa menjenguk 1000 orang sakit? Apalagi mengubur 1000 mayit, dalam waktu sesingkat ini bisa ngubur 1000 mayit. Tapi bagaimana kamu semuanya mendapatkan tiga-tiganya dalam waktu yang sangat singkat ini? Bukankah itu adalah satu hal yang luar biasa yang Allah berikan keberuntungan bagi kamu saat ini? Luar biasa, alhamdulillah. Al-insan yanbaghi la yakuna harisan 'ala al-khair. Fa inna salat rak'ah wahida nabilah yuktab lahu biha thawabun 'azim. Min dhalik أنه إذا قال الله أكبر ورد عن النبي أن الله يغفر له، فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم كتب له بكل حرف 100 حسنة، بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف 1900 حسنة، فإذا قرأ الفاتحة إلى آخرها 156 بقراءة مالكي. انظر إلى هذا الثواب، فما ثواب الركوع وما ثواب الاعتدال وما ثواب السجود؟ شيء كبير، هذا جزء بسيط لتعرف فضل الركعة، ثم توازن تلك الركعة بهذا المجلس لا تتأخر عنه. كذلك العيادة، النبي قال من عاد مريضا بالصباح شيعه 70,000 ملك إلى المساء، ومن شيع جنازة ومن عاد مريضا في المساء شيعه 70,000 ملك إلى الصباح. هذا فضل عيادة واحدة. والجنازة إذا شيعت جنازة واحدة، النبي قال من شيع جنازة من دارها إلى محل دفنها كتب له قيراطان، القيراط مثل أحد. تدي diterangkan tentang sholat sunnah. Tahukah anda sholat sunnah? Jika seorang memulai sholat Allahu Akbar, maka dia dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, tahukah anda setiap huruf mendapatkan pahala 100. Dalam Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Per huruf 100. Kalikan. Lah kalau sampai waladhalin, berapa huruf? Belum lagi pahala ruku, iktidal, sujud, itu kali 1000. Allahu Akbar. Kemudian menjenguk orang sakit. Nabi SAW menerangkan siapa orang pagi hari menjenguk orang yang sakit, maka dia dikawal 70 ribu malaikat sampai sore. Dan siapa orang menjenguk orang sakit di sore hari sampai pagi dikawal oleh 70 ribu malaikat sampai pagi. Kali itu 1000. Kemudian sholat mengantarkan jenazah. Satu jenazah kamu hantarkan dari rumahnya, kamu sholati dan kamu kubur, maka kamu mendapatkan qiraton, 2 qirat. Satu qirat itu ukurannya seperti satu gunung Uhud emas, sama dengan orang sedekah itu dapat 2 kali 1000, berapa? Begitu besar yang kamu dapatkan sekarang ini. Hah? Karena itu syukur, alhamdulillah. Ala kullin nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yubarik lana fi ma sami'na wa an yarzuqana al-amal wal iqbal 'ala Allah fa mithli hadhihi al-majalis al-mubarakah يدفع الله بها عن أهل الأرض البلايا، كما ورد عن الله عن رسول الله أن الله يهم بالأرض بأهل الأرض وهم بالعذاب لأهل الأرض، فينظر عمار المساجد قال فأصرف البلاء عنهم بهم، يعني عن أهل الأرض بهؤلاء العمار الذين عمروا المسجد بأي نوع من العبادة التي قد سمعتم بها، ذكر أو اعتكاف أو مجلس علم، الإمام عبد الله بن حسين يقول مجالس العلم ما تترك فيها المنن، مجالس العلم تدفع للمحن وأهل الضرار والمحن، فما فزاحم أهل الفضائل برك وقربا ولا زاد تضيع فقد ضيعت كم من زمن. حضور مجلس علم خير من ألف أن تعودهم أو تسيعهم وأن تركعا. نسأل الله أن يوفقنا لمراضيه ويجنبنا من معاصيه ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا من وفق أهل الخير لخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه أرحم الراحمين. Kemudian dikatakan majlis seperti ini, majlis seperti ini adalah majlis yang bisa mencegah daripada bala. Subhanallah. Selain mendapatkan pahala, kamu dikatakan bisa tercegah daripada bala. Dikatakan dalam satu hadis, sesungguhnya Allah itu menginginkan untuk menurunkan bala pada satu daerah, tapi karena ada orang yang masih memakmurkan masjid, maka Allah angkat itu bala, enggak Allah jadikan turun ada di daerah tadi itu. Seperti yang sudah diterangkan, baik itu sholat, baik itu zikir, baik itu majlis ilmu, baik yang lainnya, ini majlis adalah menjadi sebab supaya kita selamat daripada bala. Karena itu ajak keluarga semuanya untuk menghadiri majlis yang mulia ini sehingga daerah kita menjadi aman, dan semoga insya Allah majlis ini akan memberikan manfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin semuanya yang dirahmati oleh Allah, saya umumkan setelah sholat nanti kita akan teruskan 1/4 jam. Al-Habib Jilani Al-Habsyi akan memberikan ceramahnya 15 menit insyaallah supaya lebih komplit majelis ini. Karena itu saya harap setelah sholat, sholat sunnah tetap pada soft duduk ada di masing-masing, 1/4 jam saja kita akan teruskan majelis ini, setelah itu kita akan bubar seperti biasa. Wallahu a'lam. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى